ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، ويقول والله لست بأعلم من الله في نفسه، فيثبت ولكنه يمنع عقله وتفكيره أن يتجاوز الحد إلى تكييف أو إلى تمثيل، ويقول ما دمت عاجزا عن تصور نفسي التي بين جنبي فإني في تصوري لحقائق ما وصف الله به نفسه من باب أولى أن أكون عاجزا. وهذا أمر إذا سلك الإنسان الصراح، ولهذا يجب على الإنسان أن يمنع نفسه عن التفكير في التكييف أو عن السؤال بلما فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، أو السؤال بكيف فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. وانظر إلى السلف رحمهم الله كيف يقول الله حق قدره لما جاء رجل لمالك بن أنس قال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هل صار وجهه يتهلل فرحا بهذا السؤال؟ أبدا، أطرق برأسه حتى صار يبش عرق من هذا السؤال، ثم رفع رأسه وقال الاستواء غير مجهول، والكيد غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. بينما نجد نحن في العصر الخامس عشر، نعم، نجد منا من يقوم ويقول تعال أن تقول الله أنزل السماء الدنيا ثلث الليل كل ليلة، نعم، فإذا يلزم أن يكون كل النهار بدأ السماء الدنيا. ليش؟ فنعم، لأن الليل يمشي على الأرض، ينتقل الثلث من هذا المكان إلى المكان الآخر، فمعناه أن الله دائما في السماء الدنيا. هل قال الصحابة هذا للرسول؟ ها؟ لو كان هذا مما يرد على قلوب المؤمن المستسلم لكان الله يبينه إما على لسان رسوله أو يقيض من يسأل. سأل الصحابة الرسول قالوا أين كان الله قبل أن يخلق السماء والأرض؟ هذا السؤال العظيم، يعني إلى هذا الحد لا يريد الله عز وجل أن يبقى الأمر مبهما. هذا لو كان واردا لأورد على الرسول عليه الصلاة والسلام أو لبينه الرسول. نقول ما دمت في الثلث الليل فهذا النبوة متحقق في هذه الجهة وفي غيرها لا نجوز. الله عز وجل ليس كمثل شيء، علينا أن نستسلم وأن نقول سمعنا وأطعنا وآمنا واتبعنا وصدقنا. هذه وظيفتنا. الله أعلم. التوحيد هو مشتق من وحد الشيء إذا جعله واحدا، فهو مصدر. نقول إنه مشتق من وحد، والراجح عند النحويين أن المصدر هو أصل الاشتقاق وليس الفرع، وفيه خلاف. فهل نقول وحد مشتق من التوحيد أو التوحيد مشتق من واحد؟ ينبني على الخلاف، هل الأصل المصدر أو الأصل الفرع؟ والصحيح أن الأصل هو المصدر، يعني هو المعنى الذي أخذ منه الفرع. المؤلف رحمه الله لم يأتي بترجمة، فصل لم يأتي بخطة مقدمة واكتفى بالترجمة عن ذلك، لأنك بمجرد ما تقرأ كتاب التوحيد هذا العنوان تعرف أن موضوع الكتاب هو التوحيد. وقد أتى المؤلف رحمه الله في كتاب هذا بأنواع التوحيد أو بأقسام التوحيد الثلاثة، لكنها متفرقة بالأبواب. قال وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما نافية، وقوله إلا ليعبدون هذا استثناء مفرغ من أعم الأحوال، يعني ما خلقته الجن والإنس بأي شيء إلا للعبادة. واللام هنا في قول الذين يعبدون اللام للتعليم، اللام للتعليم، لكنه تعليل بيان الحكمة من الخلق